نسيف داء فلسطين وما لغيت، وهل يناجي الهوى إلا فلسطين؟ نفسي فداء لأولى القبلتين غدت، نهبا يزاحم فيه ذئب تنينا. أرض بذلن بها الأرواح غالية، داعينا الله فيها أو ملبينا. أرض بذلن بها الأرواح غالية، داعينا الله فيها أو ملبينا. ومسجد نزل المختار ساحته، نموت فيه ونحيا مستميتينا. أنرتضي أن نرى ميراثنا بددا، ونكتفي بدموع في مآغينا. الله صور فيها الذل والهوانا. نفسي فداء فلسطين وما لقيت، وهل يناجي الهوى إلا فلسطين؟ نفسي فداء لأولى القبلتين غدت، نهبا يزاحم فيه الذئب تنينا. أرض بذلن بها الأرواح غالية، داعينا الله فيها أو ملبينا. أرض بذلن بها الأرواح غالية، داعينا الله فيها أو ملبينا. وما نقول لأبطال لنا سلفوا، إذا تهدم ما كانوا يشيدونا. وما نقول لعمر حين يسألنا، إن لم نجب قبله بالسيف غازينا. أتلك أندلس أخرى فقد نبشت من حقد ساداتهم ما كان مدفونا. نفسي فداء فلسطين وما لقيت، وهل يناجي الهوى إلا فلسطين؟ نفسي فداء لأولى القبلتين غدت، نهبا يزاحم فيه الذئب تنينا. أرض بذلن بها الأرواح غالية، داعينا الله فيها أو ملبينا. أرض بذلن بها الأرواح غالية، داعينا الله فيها أو ملبينا. إن لم تصون فلسطينا وجبهتها، ضعت عروبتنا وانفض نادينا. فإن للشرق أعداء ذوي إحن، الله يكفيه نجواهم ويكفينا. خفيات مسممة من السياسة ترميه وترمينا. نفسي فداء فلسطين وما لقيت، وهل يناجي الهوى إلا فلسطين؟ نفسي فداء قبلتين غدت، نهبا يزاحم فيه ذئب تنينا. أرض بذلن بها الأرواح غالية، داعينا الله فيها أو ملبينا. أرض بذلن بها الأرواح غالية، داعينا الله فيها أو ملبينا. داعينا الله فيها أو ملبينا. داعينا الله فيها أو ملبينا.